بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما كون الواجب أي في الزكاة العشر إلا في المسني ونحوه. طيب يا أخوان، العشر وهو ما يسمى 10% هذه الأيام. طيب، العشر هو ما يسمى 10%، بمعنى رجل احتصل على 20 نصف، حصل النصاب، والنصاب لو قلنا مثلا 20 قدحا باليمني، هكذا ولا لا؟ فعليه أن يقسمها على 40، وسيخرج إيش؟ على 20 سيخرج العشر، يكون إيش على العشرة الأقداح كم؟ قدح، يخرج العاشر زكاة، ولو بلغت 1000 يخرج إيش؟ العشر. طيب، سيفصل الآن متى يخرج صاحب المال العشر ومتى يخرج ربع العشر. طيب، قالوا: أما كون الواجب العشر إلا في المسني. ما هو المسني؟ المسقي. عندنا في اليمن هنا في بلادي يقولون: اليوم سنذهب نسني، عندي نسني الماء، نسني الزراعة. إذن هي لغة صحيحة لأنها ورد بها الشرع. فعندنا سيأتي زروع تشرب بالمثنى، هكذا، وزروع تشرب بعروقها، وسيأتي لها التسمية. فما كان يشرب بواسطة بني آدم وهو بالسواني ويسمى المسني، ففيه كم؟ ربع العشر. كم؟ نصف العشر. نعم، هذا سيأتي، نصف العشر. وأما ما كان يسقى بالأمطار أو بعروقه أو بالأنهار التي لا يتسبب فيها الإنسان كالعيون هكذا، ففيها العشر. وسيأتي السبب إيش هو؟ أن الإنسان إذا سنى الآن كان الناس يسنوا بالدواب، وهذا أدركته قبل 35 سنة وأنا صغير، كنت يأتون باثنين حمير وما في مضخات، ما كنا نعرف المضخات قبل 35 سنة، ومنذ 40 سنة ما نعرف. الناس تغرف من البير بواسطة الحمير أو بواسطة الدلو، النساء تنزع الماء. وإذا كان يسنون الزراعة ما تستطيع المرأة تنزع من أجل البيت، سقي البيت وحاجة البيت. أما المزارع فيأتون بحمير وهناك دلو كبيرة تتسع مثلا 50 لتر، ما يسمى الآن ب50 لتر مثلا أو 60 لتر، الجالون هذا أبو 20 لتر، 3 منه أو 5، ومصنوعة من الجلود أو مصنوعة من البلاستيك حق الكفرات، السيارات القاطرات الكبيرة هذه يصنعونها بطريقة بحيث يردون الحمير إلى حافة البئر فينزل الدلو، وهو مبرمج بحيث ينزل وينسكب على رأسه، فيغرف إذا امتلأ يمشي الحمير يسوقها السائق وهي ممتلئة، وهناك بكرة فوق عجلة إذا وصلت إلى النهاية ارتفعت العجلة لفوق وقلبت الماء إلى الحوض إلى المسقى، وهكذا وهكذا، وهو يمشي إلى المزارع. هذه يسمى سناء. هل هذه فيها مشقة أم ليس فيها مشقة؟ فيها مشقة، فلما كان فيها مشقة خفف الله عن الفلاحين، جعل في المسني وما كان يسقى بالسواني نصف العشر تخفيف عليه، ونصف لك مقابل تعبك وأنك تتعب فيه. الآن ثم تطور الأمر إلى أن أتوا بمضخات صغيرة. طيب، شفتوا اللي تشتغل على حق المجاري هنا يشفطون بها صغيرة، وبعد ذلك جابوا بالمضخات الارتوازية اللي تنزل على 100 عمق 200 300 متر، هذه أيضا داخلة في السواني لأنها تحتاج إلى تكاليف وتحتاج إلى ديزل ومتى وصيانة وتعب، إذن أيضا فيها كم؟ نصف العشر. طيب، قال: إلا في المسني ونحوها فنصف العشر. فوجه حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم يعني المطر، الغيم المطر من السماء، العشر لأنه ما تعب، الآن نزل مطر ما عليك تعب، شربت من رب العالمين إسقاء، والعيون الأنهار التي خلق الله تتفجر وتجري بدون ما تتعب ولا تنزعها من قعر البئر، ما عليك مشقة. وفيما سقي بالثانية، وتشمل الدواب في القديم وربما موجود في بعض البلدان الآن النائية الفقيرة، أو بالمضخات التي تعمل على البترول، الموتور هذه الصغيرة الموتورات، طيب، أو بالمضخات الارتوازية. قال وفيما سقي بالثانية نصف العشر، لأن عليه تكاليف وخسارات. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال الأنهار والعيون. وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما سقت السماء، الذي سقى من هو؟ الله سبحانه وتعالى، لكن أضافها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الماء ينزل منها فقط ابتداء هكذا، أما من حيث الخلقة والتخليق وأنها مأمورة فمن الله سبحانه وتعالى، هنا أضيفت ليكون الماء ينزل من السماء فقط. نعم. قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. لماذا سمي عثريا؟ وفي هنا في مناطق في اليمن في صعدة يقولون عنثري، إذن هنا في الشرع في المدينة لأن النبي تكلمه في المدينة، عثريا، وفي صعدة يقول عنثري هكذا، في بلادنا رداع وما حولها يقول عقر، عقر هكذا. فنقول عثري على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعثر على الماء بعروقه، ما يحتاج إلى زراعات، ولذلك تجدون الشجرة الكبيرة كلما كبرت وأتوا يقطعونها ويحفرونها تجد عروقها تنزل بعيد بعيد. لماذا تنزل بعيد؟ وأحيانا تجد العروق ذاهبة إلى الشمال، أحيانا إلى الجنوب، أحيانا هكذا. لماذا؟ تشم تبحث عن الماء، ربما هذه الجهة ما في ماء، ما تجد عروق لأنه هنا جبل أو أرض جافة، ثم تجد العروق في هذه الناحية لأنه جاءت عيون أمطار في يوم من الأيام، فالعروق تمشي من أجل أن تعثر على الماء، تمشي الشجرة بفضل الله وقدرته وهدايته تعطي أوامرها للعروق أن تتجه وتمتد إلى هذه الناحية وتمشي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، تعثر على الماء تبحث عنه تشمه من أجل تسقي وتشرب الشجرة بالكامل. فسمي عثريا لأنه يعثر على الماء بعروقه يبحث. طيب يا أخوان، قال أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح، لماذا سمي نضح؟ النضح هو أخذ الماء ورشه بالقوة. فأنا قلت لكم يا أخوان إنه أدركنا كانوا يسقون بالدواب والحمير بتلك القربة الكبيرة، طيب، فهي تأخذ الماء وتنضحه فسمي نضح. ويسمى الدواب أحيانا النواضح سواء من الإبل أو من الحمير لأنها تغرف الماء وتنضحه. نعم. قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر لأن فيه تكليف عليه، والعثري بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء، وهو الذي يشرب بعروقه، وقيل الذي في سواقي الغيوم. وأما كون النصاب خمسة أوسق، هذا مقدار في المدينة، فلحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة. هذا النصاب يا أخوان، نصاب الإبل كام؟ كام؟ خمسة. أي نعم. فليس في ما دونها زكاة إلا أن يشاء ربها. في الغنم كام؟ أربعون، تسعة وثلاثين لا شيء عليها. في البقر، في البقر يا أبا عكاشة ثلاثين. نعم. ثلاثون في كل ثلاثين من البقرة تبيع أو تبيع هكذا، من البقر تبيع أو تبيع. أحمد كم نصاب الخمسة وعشرين من الإبل؟ أي أين يجدون؟ أذنت له في الأربعة وعشرين، في الخمسة، في في في في العشرين أربع شياه هكذا، في الخمس شاه، في العشر شاتان هكذا، في الخمسة عشر ثلاث شياه، ها، في كل 50 شيء إلى 24، 25 فيها إيش؟ ها؟ لا خلاص ينتقل بنت. انظر النسيان يعتري. بنت مخاض. نعم نعم. قال إذن وهنا في الحبوب كم؟ في الأربعة الأنواع، سواء في الزبيب والتمر والشعير. انتهينا أمس في ماذا إيش تأخذ الزكاة من ماذا؟ هكذا خمسة أجناس، وقد يلحق بها بعض الأشياء إذا كان قوت البلد كالشام الأصفر الكبير. هذا يرجع إلى أهل العلم، ما نستطيع نتحجر. نحن نتكلم على كلام الفقهاء والعلماء، ثم بعد ذلك وولاة الأمور هم الذين يمشون الناس كما على المذهب الذي يرونه. وغالبا هم يقدموا مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ لأنه يمشي في صالحهم غالبا. نعم. قال وأما كون النصاب خمسة أوسق إلا في المملكة فهم يمشون على مذهب الحنبلي وهو أقرب إلى السنة. فلحديث أبي سعيد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طيب قرأنا، وفي رواية أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الوسق ستون صاعا. إذن إذا قلنا النصاب في الخمسة الأصناف التي تزكى من التمر والبر والشعير هكذا والذرة كم؟ خمسة أوسق. والوسق كم؟ ستون صاعا الصاع. طيب انتبهوا لهذه المسألة. طيب إذا قلنا أول شيء صاعا بصاع من؟ بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له صاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخذت إجازة في المد من شيخ شيخنا الوادعي، شيخه هو يحيى التنبختي الهندي، وأجازني خطيا، وموجود الإجازة إلا أنه حصلت مشاكل ما استطعت أن أشتري الصاع، وإلا فهو يشترى من مكة، وكل ما أدخل أنسى. صاع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيه إجازة عن شيخ شيخنا الوادعي الشيخ يحيى تنبختي، وكان شيخنا الوادعي يجله كثيرا ويحترمه، حتى حضرت له مرة في التحفة السنية، فلما رجعت أخبرت الشيخ قال أو ما زال حيا؟ قلت نعم. فكان الشيخ أثنى عليه كثيرا، وكان رحمه الله تعالى يجل الشيخ يحيى تنبكتي. نعم نعم. هندي الظاهر أو بنغلاديش. ها؟ كان البلاد الأفريقية تنبكتي، هو شكله زي الهندي بس ما أدري ما أدري يا رب، كان مقعد لحيته طويلة إلى هنا ما أدري. على كل حال، طيب قلنا الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع أربعة أمداد بمد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون النصاب، انظروا كيف سيكون النصاب كالآتي: الصاع يساوي 2.25 كيلو، تمام، تضرب في 60 صاع، في 60 صاعا تساوي 675 كيلو جراما. إذن نصاب التمر ونصاب القمح ونصاب الشعير ونصاب الذرة كم يا إخوان؟ 675 كيلو جرام، 675 كيلو جراما. تكتب؟ طيب تقول إيش؟ النصاب كالآتي: الصاع يساوي 2.25 كيلو، الصاع يساوي 2.25 كيلو. طيب تضرب ضرب 60، ضرب 60 60 صاع، ضرب 60 صاعا تساوي 675 كيلو جراما، تساوي 675 كيلو جراما. طيب يا أخوان، فهذه هو نصاب إيش؟ الأربعة أو الخمسة الأصناف، إذا نقصت عنها لا شيء فيها. هكذا مثلا لو نقصت 5 كيلو جرامات ما عليها شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم. قال وفي رواية أحمد وأبي داود والوسق 60 مختوما، أي هو نفسه 60 صاعا. عرف الآن نصاب الحبوب هذه الزكوية. طيب كتب أصناف هي متقدمة. البر والشعير والزبيب، البر والشعير والزبيب والتمر أربعة، والذرة خامستها على في اليمن لأنها الحقوها بها كان قوت اليمن، ذكرتها لو رجعت الباب السابق هي موجودة فيه. طيب ما يوجد الذرة هذه إلا البيضاء، هي في الحقيقة لها ألوان، في نوع أبيض في نوع أحمر نسميه بشاري، وفي نوع أبيض يميل إلى صفرة قليل قليلا، وهذا أيضا تسمى ذرة بيضاء أيضا. طيب هذه تسمى الذرة اليمانية، لا توجد فيما أعلم في الدنيا إلا في اليمن. طيب وهي غالب قوت أهل اليمن، فهي زكوية والذي يرها، وإن كان ذكرت في الحديث لكن من طريق إيش؟ عبيد الله بن العرزمي، هكذا عبيد الله محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، قال وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك، ما عدا إيش؟ الأربعة الأصناف أو الخمسة، كالخضروات الفجل والجزر والخيار والفواكه، يدخل فيها الخضروات يقصد بها هنا إيش التي تطبخ، والبصل والبطاطس والباذنجان والكوسة وما إلى ذلك والبامية، نعم وغيرها، فوجه ما تقدم تكلمنا عليه بالأمس، وبينا أن الراجح أنه ليس فيها إلا ما تجود به النفس، وإنما تجب فيها من الزكاة ما تيسر وطابت به النفس، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال وأما كونه يجب أي الزكاة في العسل العشر، فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من العسل العشرة، أخرجه ابن ماجه، وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي. قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأدي العشور وهو منقطع. وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق، الزق الظاهر الشيء من السقاء أو هكذا. طيب وأنا كنت أريد أقول القلة، هو السقاء يشمل ما كان من الجلود ومن غيرها، وأنا أريد القلة وأحيانا يفعلونها في زق من الدباء المقير. قال وفي إسناده صدقة السمين، صدقة ابن عبد الله السمين يا إخوان، وهو ضعيف الحفظ فلا يصح الحديث. وأخرج عبد الرزاق ابن همام الصنعاني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا بلفظ أدوا العشرة في العسل، وفي إسناده منير أو منير ابن عبد الله وهو ضعيف. قال والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به. قلت وما ذهب إليه المصنف من القول بوجوب الزكاة في العسل هو مذهب الحنابلة، طيب، وذهب المالكية والشافعية إلى أن العسل لا زكاة فيه لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الزكاة في العسل، وذهب إليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فقال وليس في زكاة العسل شيء يصح. قلت ولأن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل صحيح على ذلك، وبهذا أي بعدم القول بعدم وجوب الزكاة في العسل أفتت اللجنة الدائمة، وإنما تجب الزكاة في قيمته بشرطين، وهما إذا بلغت النصاب المال هذا وحال عليه الحول، رجل باع كمية من العسل، المال الذي احتصل عليه بلغ النصاب، نصاب الزكوي، أي ما يعادل كم 85 بالفضة قول، لأنه الأحظ للفقراء مثلا، فيكون نصاب الفضة يا أبا الهيثم أريد 85 درهم. لا 500. لا 75. لا 500 95 جراما وهي 200 درهم وهي كم؟ 5 أواق، لأن النبي قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وفي كل 200 درهم هكذا ربع العشر. طيب، ثم جاء وزنوها وجدت أن 5 أواق والمئة درهم وجدوها 595 جرام، فتقوم المال الذي اكتسبته من العسل بخمسة وبما يعادل 595 جرام، فكم يبلغ؟ فإذا بلغ هذا النصاب فعليه زكاة، لكن تنتظر الشرط الثاني وهو أن يحول عليه الحول منذ احتصلت اكتسبته. قال رحمه الله تعالى، وين وصلنا؟ نصاب الذهب 500. الفضة، الفضة نصاب الفضة 5 أواق تساوي 200 درهم تساوي 595 جراما، ونصاب الذهب 20 دينارا هكذا تساوي 85 جرام. طيب انتهينا من مسألة ايش؟ العسل. الراجح انه ايش؟ لا زكاة فيه. ففي ماذا تجب الزكاة يا باع عكاشة بالنسبة للعسل؟ الزكاة العسل لا تجب فيه الزكاة، تجب في ماذا احمد؟ ها تجب في ماذا؟ في قيمته بشرطين، أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. قال رحمه الله تعالى، وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة أي عن وقتها، عندنا قلنا الحول لا بد من الحول، سيأتي الكلام على هذه المسألة، اختلف أهل العلم هل يجوز تقديم الزكاة قبل أن يحول عليها الحول قبل وقتها أم لا. في ماذا هذا الخلاف؟ هذا بالنسبة يا أخوان في زكاة الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر، أما بالنسبة للحبوب فهي وآتوا حقه يوم حصاده، وقته معروف متى، تكلمنا أمس هل يؤدى، هل يتجب الزكاة فيه عند أن ينضج ويستوي أم لا بد أن يقطف ويحاز إلى الجرين وهو البيدر؟ قلنا والراجح هو أن يحاز إلى البيدر والجرين، على خلاف بين أهل العلم في بعض التفاصيل، لكن هذا الذي اختلفوا فيه أنه يجوز تعجيلها في زكاة الذهب والفضة وما لحق بهما. قال وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك أي قبل أن يحل وقتها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقد قيل إنه مرسل، وقد روي عن علي رضي الله عنه بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. وفي الصحيح أي في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في زكاة العباس هي علي ومثلها معها، لما قيل له إنه منع من الصدقة، منع الصدقة ما أتى، وقد قيل له إنه كان تسلف منه صدقة عامين. والقول بجواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول عليها هو مذهب الجمهور بشرط، وهذا الشرط متفق عليه بين المختلفين، بشرط أن يكون قد اكتمل النصاب، بشرط أن يكون قد اكتمل النصاب. القول بجواز تعجيل الزكاة قبل أن يحول عليها الحول مذهب الجمهور، بشرط أن يكون قد حاز النصاب، اكتمل يعني ماله بلغ النصاب. أما إذا لم يبلغ النصاب فلا خلاف لا يجوز تقديم الزكاة، لأن الزكاة فريضة كالصلاة والصيام ولا تحل قبل وقتها، إنما رخص في تقديمها إذا بلغت النصاب بسبب إذا كان للحاجة يحتاج ولي الأمر لذلك كتجهيز الجيش وصرف رواتبهم وما إلى ذلك وشراء أشياء وما يراه ولي الأمر. طيب يا أخوان، وذهب ربيعة الرأي والإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول عليها، سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده، والصحيح مذهب الجمهور إذا اقتضت المصلحة لذلك، ولحديث ابن العباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان استسلف منه. قال رحمه الله تعالى: وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، هذه المسألة تسمى إيش؟ هل يجوز نقل الصدقة إلى البلد إلى بلد آخر؟ وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، سيأتي الكلام عليها. فوجهه حديث أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يجمع الصدقة، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، يعني ناقة. أخرجه الترمذي وحسنه. وحديث عمران ابن بنت حسين، عندي إيش عندكم؟ صواب ابن حسين رضي الله عنهما أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له: أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني، أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه، أي في الفقراء. أخرجه أبو داود وابن ماجة. وعن طاووس وهو ابن كيسان اليماني رحمه الله قال: كان في كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنهما: من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم. وما قال المصنف من أنها تؤخذ من الأغنياء لأنه يرى أنها إيش؟ لا تنقل من بلد الصدقة إلى غيره، هو يقول بهذا القول. ما قاله المصنف هو مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم. قال ابن قدامة: المذهب المشهور المعروف عن الحنابلة أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. قال: واستحب أكثر أهل العلم ألا تنقل من بلدها. والقول بعدم الجواز هو مذهب الجمهور، القول بعدم جواز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد آخر، إلى بلد تقصر فيها الصلاة، أما مسافة قريبة هي لا زالت في بلدها لأنهم ما زالوا تابعين لهذه البلد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز نقلها إلى بلد آخر حتى ولو كان في بلد الزكاة من هو مستحق لها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كان في نقلها إليه مصلحة راجحة، يعني يكون فيها فقراء أشد، أو كان هناك جائحة أو أمطار أو سيول أو اعترتهم مصائب أو كذا، فلا بأس أن تنقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا ظالما لا يضعها في مواضعها، لا يتلاعب بالصلوات، فاسق أو ما إلى ذلك، كما هو الحال في كثير من ولاة أمور المسلمين في هذا الزمان وما تقدمه. فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. نعم، أي كانوا يستأثرون بالمال، ستجدون من يفضلون أنفسهم عليكم في الفيء. الأثرة هو أن يستأثر السلطان أو أن بعض الناس بالأموال ويفضلون أنفسهم على الناس. قال: وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم. فلعنة الله على الديمقراطية والليبرالية وعلى من صنعهما وأسسهما وعلى من استوردهما وعلى من عمل بهما وطبقهما. نعم الديمقراطية تصادم هذه الأحاديث وتجيز ترمون بالأحاديث خلف ظهورهم ولا يعترفون بها ويخرجون على هؤلاء العصاة ولاة الأمور العصاة بالديمقراطية. فسلط الله عليهم من أذلهم وشتت شملهم وقتلهم ورمى بهم في السجون بالديمقراطية. فلو اعتصموا بالكتاب والسنة وعملوا بهما ما سلط الله عليهم العلمانيين والليبراليين يفعلون بهم هذه الأفاعيل. فلما تخلوا عن السنة ولجأوا إلى الديمقراطية تركهم الله الديمقراطية فما نفعتهم بل أضرتهم. نعم. وأخرج مسلم والترمذي وصححا من حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت. إيش معنى أرأيت الآن؟ مرت معنا في درس فتح المجيد. أخبرني أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم. فقال اسمعوا وأطيعوا. هذا الحديث لا يعترف به الإخوان المسلمون، أما الليبراليون العلمانيون فهم علمانيون. هذا الحديث ينبذه ويعرض عنه الإخوان المسلمون، دعونا من هذه الأحاديث. نعم وهاتونا بديمقراطية. فماذا أكلوا؟ التراب وأكلوا المرارات والسجون والنكد وظلمات في القلب. نعم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ سيأتيكم ركب مبغضون، بلفظ أظن مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم، فإن تمام زكاتهم رضاهم. وإسناده ضعيف لا يثبت وهو مخالف لحديث معاذ الذي فيه وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس. وفي الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم حتى أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ادفعوا إليهم وإن شربوا الخمر، وإسناده صحيح. وأخرج أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها، فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب إليك ما أخذ مني. وقد ذهب إلى ذا ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور، وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره إلى مندوبه يجزي المالك، وإن صرفها في غير مصرفها كان يصرفها في الطرقات أو في ملاعب الرياضة أو بناء السينما أو الشراء في الخمور أو ما إلى ذلك. ولي أمر طلبها مني أعطيه، إذا لم يطلبها مني أوزعها على الفقراء، أما إذا طلبها أعطيه ولا شيء علي. على أن بعض أهل العلم يقول إيش يجب عليك أن تخرج بدلها إنها ما تجزي، وهذا ليس بالصحيح. طيب ونعم، وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا. قال النووي إن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع، وإن كان جائرا أجزأه على المذهب الصحيح المشهور ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. وهناك قول للشافعية لا يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر، ومذهب الجمهور أصح، والله أعلم. وإلى هناك.